بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وخير من تلا كتاب رب العالمين نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل صلوات ربي وسلامه عليه القاء الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. وأحيي هذا الجمع الطيب المبارك في هذه الغرفة الطيبة المباركة التي تعنى بتعليم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونشر العلم النافع على منهاج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه إن شاء الله تعالى أول درس في شرح النظم المبارك الموسوم بالمقدمة الجزرية فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، الموسوم بالمقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، للمؤلف العلامة الحافظ محمد بن محمد ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى. وكما هو معلوم على أن الناظم رحمه الله تعالى، وهذا هو المشهور والراجح إن شاء الله تعالى، أنه ابتدأ بالبسملة في نظمه، أي هذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هي من النظم، وهي من وضع الناظم رحمه الله تعالى. والبسملة قد شرحها كثير من الشراح ومن الأساتذة والمشايخ الفضلاء في هذه الغرفة، لكن لا بد أن إن شاء الله تعالى نشرحها شرحا بسيطا إن شاء الله جل في علاه. فقوله بسم الله فهذا جار ومجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، أي تقديره: بسم الله أكتب، بسم الله أصنف، بسم الله أقرأ، وهكذا. والعلماء قدروه فعلا، لماذا؟ لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وقدروه مؤخر وذكروا فائدة تقديره مؤخر ذكروا فائدتين. قالوا: الفائدة الأولى وهو التبرك بالبداءة ببسم الله سبحانه جل في علاه تعريف، تقصد أخي الحبيب الإعراب. قلت: بسم الله، بسم هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، تقديره: بسم الله أكتب أو بسم الله أصنف، وهكذا. وقلت على أن العلماء قدروه فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وقدروه مؤخرا لفائدتين، وهي الأولى التبرك بالبداءة ببسم الله جل وعلا، الثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. هذا بسم الله علم، الله علم على الباري جل في علاه، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى في إعراب لفظ الجلالة الله من قوله جل وعلا في بداية سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض، على قراءة غير المدنيان وابن عامر، فعلى قراءة غير المدنيان وابن عامر فإنهم يكسرون الهاء من الله، فقالوا على أن إعراب الله هنا لا ينبغي أن يعرب صفة، لأن الصفة تكون تابعة لموصوفها، وإنما قالوا على أنه عطف بيان، قالوا بأنه عطف بيان لأن لا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله جل وعلا، وأريد من الإخوة أن يسجلوا إن شاء الله تعالى وأن يكون بجانبهم يعني ورقة وقلم، فكل هذه التعارف إن شاء الله تعالى يعني نسأل عنها إن شاء الله تعالى الإخوة المسجلين إن شاء الله جل في علاه. قلت الرحمن هذا اسم من الأسماء المختصة بالله جل وعلا لا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة، بخلاف الرحيم. الرحيم يطلق على الله جل وعلا وعلى غيره، قال جل في علاه إن ربكم لرؤوف رحيم إنه هو الغفور الرحيم، وقال في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا اللفظ الرحيم يطلق على الله جل في علاه وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة. إذن الناظم رحمه الله تعالى ابتدأ نظمه بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب ربنا جل في علاه وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان من هديه أن يبتدئ بها يعني كتبه وغيرها. ثم قال يقول راجي عفو رب سامي، يقول راجي عفو رب سامي، أي يقول مؤمل عفو ربه جل وعلا السامع المجيب للدعوات محمد ابن الجزري الشافعي. والإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى هو الحافظ الحجة محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري الدمشقي العمري الشيرازي الشافعي، وكنيته أبو الخير، وكنيته أبو الخير، وهو من العلماء الذين انتسبوا وتشرفوا وافتخروا بانتسابهم إلى مذهب السلف، كما قال رحمه الله تعالى في نظمه الموسوم بالهداية في علم الرواية لما قال في مقدمته وفي مطلع النظم يقول راجي عفو رب رأفي محمد بن الجزري السلفي. وعرف رحمه الله تعالى بابن الجزري واشتهر بهذا الاسم نسبة إلى الجزري، كما أتى يعني وكما ذكر الإمام علي ملا القاري رحمه الله تعالى في المنح الفكرية، فقال أن نسبته هي نسبة إلى جزيرة بن عمر ببلاد الشرق. ومنهم من ذكر على أن ابن عمر هنا ليس الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإنما عبد العزيز بن عمر. ومنهم من قال على أنه ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا خلاف بين الشراح. لا، ابن عمر، جزيرة ابن عمر، اتفقوا على أن الاسم ابن عمر، لكن الخلاف في من هو، هل هو ابن عمر الصحابي الجليل أم عبد العزيز بن عمر وهو رجل من أهل برقعيد من الموصل بنى هذه الجزيرة فنسبت إليه. وهذا ما نص عليه أبو الوليد الحنفي رحمه الله تعالى في تاريخه، لكن منهم من ذكر كالإمام زكريا الأنصاري على أنه ابن عمر الصحابي الجليل، والله تعالى أعلم بالصواب. وولد رحمه الله تعالى يوم الجمعة ليلة السبت 25 من شهر رمضان سنة 51 و700 للهجرة داخل خط القصاعين بين السورين بدمشق، فهو ولد في دمشق لكن أصله كردي، وذكر رحمه الله تعالى بعض أهل العلم ذكروا في قصة ولادته على أن أباه رحمه الله تعالى كان تاجرا ومكث 40 سنة لم يرزق بولد، مكث 40 سنة لم يرزق بولد، فحج وشرب من ماء زمزم ودعا الله جل في علاه أن يرزقه ولدا عالما. وكما هو معلوم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، فدعا الله جل وعلا أن يرزقه ولدا عالما، فولد له ابنه محمد هذا وهو ابن جزر رحمه الله تعالى بعد صلاة التراويح، ولد له بعد صلاة التراويح. ورحمه الله تعالى نشأ في دمشق الشام وفيها حفظ القرآن وأكمله وهو ابن 13 عاما. وهذه فيها فاحبة تضغط على الابن ويريده أن يحفظ في 7 سنين أو 8 سنين أو 6 سنين، هذا أمر طيب ومبارك، لكن نقول لهم إن حفظ الابن فوق 10 فهذا أيضا مبارك له تعالى. فهذا ابن الجزري والحلق الدمين والمتأخرين والذي جعل الله جل وعلا جعله سببا في حفظ كتابه جل في علاه، ولا يقرأ إلا بمضمن أسانيده، فالأسانيد كلها تنتهي إليه رحمه الله تعالى، فهو ختم وهو ابن 13 عاما. وجاء في سيرته أنه ختم وهو ابن 13 سنة وصلى به وهو ابن 14، وكان رحمه الله تعالى يعني صاحب ثراء ومال، فقد ترك له والده رحمه الله تعالى يعني مالا كثيرا سخره سخره رحمه الله تعالى لطلب العلم، وذكر من خلقته أنه كان أبيض ومشرب بحمرة وكان فصيحا بليغا. واتجهت نفسه رحمه الله تعالى الكبيرة إلى علوم القراءات، فتلقاها عن جهابذة عصره من علماء الشام ومصر والحجاز، فقرأ القراءات والروايات إفرادا وجمعا بمضمن كتب كثيرة قد ذكرها رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه النشر، كالشاطبية والتيسير والكافي والعنوان والإعلان والمستنير، فهي ما يقرب من 54 كتابا. ومن شيوخه رحمه الله تعالى فقد ذكر أهل العلم أنه ليس من السهل أن يستقصي المرء شيوخ هذا الإمام العلم، لأنهم كانوا يعني كثر، ولكن لا بس أن نذكر منهم ما يعني ذكرته بعض التراجم من الكتب ومن شراح هذا النظم المبارك ممن تلقى عنهم علوم القراءة والتجويد. فمن علوم دمشق الشام العلامة أبو محمد عبد الوهاب ابن السلار أو ابن السلار، والشيخ أحمد بن إبراهيم الطحان، والشيخ أبو المعالي محمد بن أحمد اللبان، والشيخ أحمد بن رجب وغيره من العلماء. وكذلك من مصر الشيخ أبو بكر عبد الله بن الجندي والعلامة أبو عبد الله محمد بن الصائغ، والشيخ أبو محمد عبد الرحمن البغدادي وغيره من العلماء. وكذلك من المدينة، الصوت موصول إن شاء الله، الصوت جيد الحمد لله. كذلك من المدينة لما رحل إليها لأداء فريضة الحج قرأ بمضمن كتاب الكافي والتيسير على الشيخ عبد الله محمد بن صالح الخطيب وهو الإمام بالمدينة، وكذلك يعني ممن تلقى عنهم الحديث والفقه والأصول تلقاها كذلك من خلق كثير من المشايخ بمصر، منهم الشيخ ضياء الدين سعد الله القزويني وغيره من العلماء. ولا نريد أن نطيل على الإخوة يعني بجميع. ومن مناصبه ومن المناصب التي يعني وصل إليها هذا، جلس للإقراء تحت قبة النصر بالجامع الأموي للتعليم والإقراء يعني سنين عديدة، وولي مشيخة الإقراء الكبرى بتربة أم الصالح بعد وفاة شيخه أبو محمد بن عبد الوهاب السلار، وولي كذلك قضاء دمشق سنة 793 من الهجرة، وكذا ولي القضاء بشيراز، وبنى بكل منهما للقراء مدرسة، وكما يذكر أهل العلم هو أول من بنى يعني مدرسة وسماها دار القرآن، هو أول من بنى مدرسة وسماها بدار القرآن، وله رحمه الله تعالى تلاميذ كثر يعني قرأوا عليه، منهم من أفرد عليه ومنهم من جمع عليه العشر ومنهم من قرأ عليه بعض القراءات وغيرها. هذا هو ابن الجزر رحمه الله تعالى، سيرته باختصار. ومن أراد التوسع إن شاء الله تعالى فقد هناك يعني كتب كثيرة كالإمام السخاوي رحمه الله تعالى ذكر سيرته، والإمام الذهبي وغيره من العلماء. وفي هذه الطبعة التي وضعت بين أيديكم يعني هذه النسخة نسخة النظم فيها سيرة يعني ميسرة ومختصرة للمؤلف رحمه الله تعالى في بداية النظم. فقلنا يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. الحمد لله، وهذا يعني دأب العلماء أنهم يبتدئون بحمد الله جل وعلا وثنائه، ثم وصلى الله أي صلى الله جل وعلا على نبيه ومصطفاه. والصلاة من الله جل وعلا، فخير ما قيل فيها وحديث أبو العالية في البخاري على أنها ثناء من الله جل وعلا، لا كما اشتهر عند بعض الناس أنها رحمة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فذكر الصلوات وذكر الرحمة، والواو هنا تقتضي المغايرة، فعلم على أن الصلوات ها هنا ليست هي الرحمة، فالرحمة هو ثناء الله جل وعلا على العبد في ملأ الأعلى. وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه، ومقرئ القرآن أو مقرئ القرآن مع محبه. فلم يبخل رحمه الله تعالى على الثناء والصلاة على قارئ القرآن كذلك ومحبه، أي من لم يستطيع أن يتعلم هذا العلم أو عجز عنه لعذر مقبول، فكل من أحب القرآن فإن الله جل وعلا يصلي عليه وعلى قارئه وعلى معلمه وغيره. وهنا العلماء بعض أهل العلم قد استدركوا على الإمام ابن الجزري في عدم ذكره السلام، لأن الصلاة جاءت مقرونة بالسلام، لكن اعتذر للناظم رحمه الله تعالى بمسألة الاختصار أي طلبا للاختصار. ثم قال رحمه الله تعالى: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. قال: إذ واجب عليهم، هنا العلماء اختلفوا في ذكر الواجب هنا، هل واجب كما يقال الواجب الصناعي يعني صناعة ودراية، أو الواجب الذي هو يعني شرعي، حياكم الله أخانا الحبيب خالد، الواجب الشرعي. فقال: إذ واجب عليهم محتم، فمن قال بالواجب الشرعي أي رفع اللحن الجلي فهذا أمر واجب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب التجويد في حكمه، لما قال الناظم رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح أو من لم يجود القرآن آثم إن شاء الله تعالى. عندما نصل إلى هذا الباب إن شاء الله تعالى سنذكر أقوال العلماء في هذه المسألة. قال: إذ واجب عليهم محتم، فأكد الوجوب بالحتم. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، أي واجب على كل مسلم وكل من أراد أن يقرأ كتاب الله جل وعلا قبل أن يشرع في القراءة أن يعلم وأن يتعلم. أن يتعلم ماذا؟ أن يتعلم هذه الأحكام، أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، مخارج الحروف والصفات. وهذه المسألة يعني ذكره وبدايته بالمخارج والصفات، فهذا من فقه ابن الجزري رحمه الله تعالى وبارك الله فيه، سأل الله جل وعلا أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء. فبدأ بذكر المخارج والصفات، لماذا؟ لأن كتاب ربنا جل وعلا يتألف من آيات، وهذه الآيات تتألف من كلمات، والكلمات تتألف من حروف. فمن أراد أن ينطق بالحرف عليه أن يعرف مخرج هذا الحرف أولا، الصوت موصول الحمد لله، عليه أن يحقق مخرج هذا الحرف وأن يحقق صفاته، فإن فعل هذا فقد حقق أصغر جزئية في كلام الله جل وعلا وهو الحرف. لذلك الإمام ابن الجزري نفسه رحمه الله تعالى ذكر كلاما نفيسا في كتابه النشر حين قال: فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدة، فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدة فليعمل نفسه بتحقيقه حالة التركيب، فإنه ينشأ من التركيب ما لم يكن حالة الإفراد من مجاورة القوي للضعيف والمفخم للمرقق وغير ذلك. فقال: فإذا أتقن هذا الباب حاز علم التجويد، فإذا أتقن هذا الباب حاز علم التجويد. لذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر أول شيء وأهم شيء. لذلك العلماء يعني يثنون خيرا على هذا النظم المبارك، لأنه حوى يعني تقريبا علم التجويد إلا بعض الأمور التي فاتت الناظم رحمه الله تعالى، ومنها ما استدركها في مقدمة في الطيبة في نظمه ألفية الطيبة. فقال: لا بد للقارئ أن يتعلم هذه المخارج وهذه الصفات. لماذا؟ ليلفظوا بأفصح اللغات، ليلفظوا بأفصح اللغات، وفي رواية كما قلنا لينطقوا بأفصح اللغات. لكن المشهور كما قلنا والذي استقر عليه الناظم رحمه الله تعالى هو ليلفظوا بأفصح اللغات. فالعلماء كذلك ذكروا في معنى بأفصح اللغات معنيين. المعنى الأول على أن القرآن نزل بأفصح اللغات، لأن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لغة واحدة، وإن كان بعض أهل العلم قالوا بأن الأصح أن يقال لهجة، فكانت لهجات كثيرة، والقرآن نزل بأفضلها وأكملها وأحسنها، هذا قول. وبن من قال: ليلفظوا بأفصح اللغات، أي هي اللغة العربية بلهجاتها، فهي أفصح لغة نزل بها القرآن الكريم. لذلك الله جل وعلا اختار لكلامه أن ينزل بأفصح لغة وأكمل لغة، وهي لغة القرآن وهي اللغة العربية. إذن الغاية من تعلم هذه المخارج والحروف وتحقيق هذه الحروف وإخراجها من مخرجها الصحيح مع استيفاء صفاتها يعني كاملة. قال: ليلفظوا بأفصح اللغات محرب التجويد والمواقف، أي وأيضا أن يتعلموا علم التحرير، علم التحرير وعلم الوقف والابتداء. لذلك هذا النظم فهو نظم واسع، فلم يذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى علم التجويد فقط، فقد ذكر فيه علم التجويد وذكر فيه علم الوقف الابتداء، هذا علم مستقل عن علم التجويد، يعني عنده مؤلفون وألف فيه العلماء. كذلك ذكر في علم الرسم، هذا علم كذلك مستقل، وكذلك ذكر في علم الصرف. إذن فليست فقط تعنى بعلوم التجويد فقط، بل هي أوسع. قال: محرر التجويد، أي لا بد للقارئ أن يتعلم هذا العلم، علم التحرير، وأن يسر الله جل وعلا، سنذكر منه إن شاء الله تعالى ما يهمنا. لا بد للقارئ أن يعرف هذه الأوجه المحررة، فهناك أوجه لا تأتي إلا على أوجه وليست على إطلاقها، فالعلماء حرروا الأوجه وحرروا الطرق، فهذا علم مستقل وقد حاز فيه ابن الجزري يعني وله فيه يعني قدم سبق في هذا الباب، ومن اطلع على كتابه النشر يجد رحمه الله تعالى شديد الدقة فيحرر الأوجه والطرق ويبينها رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك علماء يعني كثر. محرر التجويد والمواقف، وهنا رحمه الله تعالى ذكر المواقف ولم يذكر الابتداء، فقيل لأنه لم يسعفه النظم على أن يذكرها، وبمجرد ذكر الوقف فهو مرتبط بالابتداء والابتداء مرتبط بالوقف، فاختصر على بيان هذا العلم بذكره فقط المواقف. ثم قال وما الذي رسم في المصاحف، وما الذي رسم في المصاحف أي الذي رسم في المصاحف العثمانية، الذي رسم في المصاحف العثمانية، فذكر كذلك الرسم، وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني لم يذكر علم الرسم بكماله، وإنما ذكر فيه يعني بابا واحدا وهو باب المقطوع والموصول، وإلا علم الرسم فهذا أوسع، وقد ألف فيه العلماء التآليف وأشهرهم الإمام الداني رحمه الله تعالى، فله قصيدة عقيلة أطراب القصائد في رسم المصحف ذكر فيها يعني علوم الرسم، وغيره من العلماء الذين عنوا بالتأليف في هذا الباب، لكن الناظم ذكر من الرسم فقط المقطوع والموصول، وذكر كذلك هاءات التأنيث التي رسمت بالتاء أو رسمت بالهاء، فقال ولا بد لقارئ القرآن أن يعلم ما الذي رسم في المصاحف. لماذا؟ لأنه قد يقف على كلمة وهي موصولة، ولا يجوز له أن يقف في وسطها، مثلا إنما، مثلا هذه إنما، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الشرح، فقط هذا يعني من باب، وإلا المقدمة إن شاء الله تعالى يسيرة. إنما هذه فإنها تأتي موصولة وتأتي مقطوعة، فلا بد للقارئ ومن أراد أن يتعلم كتاب الله جل وعلا أن يعلم هذه الأماكن، وعلمه لهذه الأماكن يفيده وينفعه عند الوقف الاضطراري أو الوقف الاختباري، فالإنسان قد ينقطع به النفس أو ينتهي به النفس عند مثلا إن، وأراد أن يقف، فإن كانت مقطوعة فجاز له أن يقف على إن، لكن إن كانت موصولة فلا يجوز له، وإنما إنما، فهذا العلم يفيده في هذا الباب. قال من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، كذلك تاء التأنيث أو هاء التأنيث، فهناك مواضع وقد عقد لها الناظم رحمه الله تعالى بابا مستقلا، فهناك مواضع رسمت بالتاء وهناك مواضع رسمت بالهاء، فلا بد للقارئ أن يعرف هذه المواضع، وهذا كذلك كما قلنا ينفعه عند الوقف الاضطراري أو عند الوقف الاختباري إذا أراد الشيخ أن يختبره، فتجد مثلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، مثلا هنا رسمت بتاء مبسوطة، فالقارئ لا بد أن يعرف أنها رسمت بهذه التاء، فلعل النفس ينقضي به عند هذه الرحمة رحمة هكذا، فيتحير إذا كان يعني لا يعرف كيف رسمت، فقطعي سيقف بالهاء إن رحمة، وهذا ينظر فيه إلى الرواية التي يقرأ بها، ينظر فيه إلى الرواية التي يقرأ بها، فإن القراء اختلفوا في الوقف على هذه الكلمات كما سنبينه إن شاء الله جل وعلا في هذا الباب، فمنهم من يقف موافقة للرسم بالتاء، ومنهم من يقف بمخالفة الرسم. لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر المسألة فقال: إذا رسمت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. فذكر رحمه الله تعالى أن هذه التاء إذا رسمت، هذه الهاء إذا رسمت بالتاء كما كتبتها أختنا الفاضلة، قال فبالهاء قف حقا رضا ومعولا، أي قف بالهاء للمرموز له بحقا وهو ابن كثير وأبو عمرو، والمرموز له بالراء من رضا وهو الكسائي، أي قف لهؤلاء الثلاثة ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء، أي تقف إن رحمة خالف المرسوم، وباقي القراء السبعة القراء الأربعة قف لهم بموافقة المرسوم. فهذا مفهوم المخالفة كما قال في بداية نظمه رحمه الله تعالى في بيان القواعد التي ينبغي للقارئ أن القارئ وحافظ الشاطبي أن يتبعها. وما كان ذا ضد فإني بضده فزاح بالذكاء لتفضله. فسكوته علم على أن الأربعة المتبقون من السبعة يقرؤون بموافقة المرسوم. إذن إن كنت تقرأ مثلا لورش أو حفص ووقفت على هذه الكلمة تقف بالتاء إن رحمة، إذن معرفتك لهذا الموقوف وهذا الموصول ينفعك في هذا الوقف. فهذا باختصار إن شاء الله تعالى يعني، والمقدمة يعني ليس فيها شيء كثير وإنما يعني هي مقدمة، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله جل في علاه. وما كان من توفيق في كلامي فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان. وبارك الله فيكم على حسن الاستماع والإنصات، وإن شاء الله جل في علاه الأسبوع المقبل نأخذ إن شاء الله تعالى خمسة أبيات من باب المخارج، نأخذ إن شاء الله تعالى خمسة أبيات من باب المخارج، باب مخارج الحروف إن شاء الله تعالى، حتى لا يعني لا هي يعني المخارج يعني فيها يعني هذه مقدمة فكانت مختصرة، لكن المخارج سيكون الكلام فيها إن شاء الله تعالى طويل وموسع، وسنذكر يعني المذاهب الثلاثة في المخارج، وسنذكر إن شاء الله تعالى تعاريف وما إلى ذلك وفوائد. فنكتفي بخمسة أبيات إن شاء الله تعالى حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى، ونتوسع في شرحها إن شاء الله تعالى، ولعلي يعني أقرأها عليكم حتى إن شاء الله تعالى نضبطها. فقال الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ واليا. هكذا إن شاء الله تعالى نأخذ خمسة أبيات، ونذكر إن شاء الله تعالى الخلاف فيها كذلك. فيعني هذه الطبعة ذكر فيها للجوف ألف وأختها وهي، نعم، وهناك يعني طبعة أخرى فألف الجوف وأختها وهي، فسنذكر إن شاء الله جل وعلا الخلاف بين النقلة الطبعات إن شاء الله تعالى. وكما قلت نلتزم بما في هذه الطبعة إن شاء الله تعالى، نلتزم إن شاء الله تعالى بما في هذه الطبعة. فبارك الله فيكم. نعم كذلك لما ذكر ومن وسطه ثم لوسطه، نعم سنذكر الخلاف أخي الحبيب أبو الصمد والإخوة إن شاء الله تعالى، وسنذكر الأوجه إن شاء الله، أن هناك طبعة فيها ثم لأقصى الحلق همز ناء ثم لوسطه، وطبعة ومن وسطه فعين حاء، طيب إن شاء الله سنذكر أخي الحبيب عبد الكريم إن شاء الله تعالى الأوجه في الأسبوع المقبل، لكن لا أريد أن أشتت ذهنكم، وأريدكم إن شاء الله تعالى أن تحفظوا بمضمن يعني هذه الطبعة التي حملتموها إن شاء الله جل في علا، وبعدها نذكر الأوجه، لأن ذكر هذه الأوجه قبل الحفظ يشتت الأخ الذي يريد أن يحفظ، فلا يدري هل يحفظ بهذا اللفظ أم بهذا اللفظ. لذلك يعني نلتزم لفظ معين ونعطف عليه الألفاظ، وهذا كذلك في كلام الله جل وعلا وفي كتاب الله جل وعلا. فلا ينبغي لقارئ القرآن أن يطلب القراءات إلا بعد أن يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا برواية الأم حتى يجعلها أصل، حتى يجعلها الأصل، ثم بعد ذلك ينطلق ويطلب في الروايات والقراءات. لكن لا ينبغي مثلا أن يأتي وأن يحفظ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ها، وما يخادعون وما يخدعون، غادي يروي كل شيء، سيختلط عليه الأمر. لذلك لا أريد أن نوسع على الإخوة في الأوجه حتى يحفظوا إن شاء الله جل وعلا. فبارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.